بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا بالأمس تحت هذا الكتاب عن أولى الأبواب التي بوب لها الإمام أبو داود رحمه الله، قال باب التخلي عند قضاء الحاجة. قلنا ابتدأ الكلام بأبواب أحكام التخلي، ودايما كما بينا عندما نقرأ في هذه المصنفات الفقهية، أول ما بيبدأ العلماء دوما يبدأون بالكلام عن الطهارة. قلنا على أساس أنها مفتاح الصلاة، والكل بيفتتح الكلام دوما بالطهارة، ثم يفتتحون الكلام في الطهارة بأقسام الماء. قلنا على أساس أن الماء هي المادة التراب في مسألة التيمم، يبقى بيتكلمون أولا عن المادة التي تستعمل في التطهير. ولكن نجد أن أبا داود رحمه الله افتتح الكلام تحت كتاب الطهارة وذكر أحكام التخلي، فكان أولى الأبواب التي بوب لها وباب التخلي عند قضاء الحاجة. قلنا لما نيجي نتذكر ذلك الكلام، يبقى بننظر إلى الترجمة، وبننظر أيضا إلى الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وبننظر ما هي الحكم والأحكام التي اشتملت عليها هذه الروايات. يبقى بننظر كده إلى الحكم والأحكام التي اشتملت عليها تلك الروايات، وندقق دوما النظر وفهم المقصود من هذه الروايات، ولماذا ترجم الإمام بهذه الترجمة وذكر هذه الأحاديث. فأولى الأبواب باب التخلي عند قضاء الحاجة، وبينا أنه من الأدب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل لنا ذلك الصحابة رضي الله عنهم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذهب المذاب أبعد، يبقى تخير المكان البعيد. قلنا يا ترى ما العلة في ذلك؟ قلنا لإخفاء المستأذن من الخارج حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت، قلنا في أشياء مستقبحة مستقذرة عند الإنسان والطبائع بتنفر منها. قلنا حتى لو كان هذه أمور مجبول عليها الإنسان، لا دخل الإنسان فيها، ولكن هي أمور مستقبحة ومستقذرة والفطر بتأباها. فعلى ذلك يبقى لابد من مراعاة الأحوال النفسية للناس، وكذلك ثنى بالكلام وقال الرجل يتبول لبوله، والإنسان عندما يبول يتخير المكان الذي يأمن معه من عدم رجوع رذاذ أو رشاش البول عليه. يبقى لما يبول، قلنا خاصة إن بال من قيام، يبقى بيختار المكان، قلنا المكان السهل الذي يعني يتشرب هذا البول دون أن يرد البول على صاحبه أو رذاب أو حتى رشاش ذلك البول عليه. قلنا لأن هذا البول لا يعفى عن يسيره، يبقى لا يعفى عن يسير البول. قلنا يبقى رشاش، يبقى نأمن من عدم رد الرشاش علينا. قلنا الأمر يحتاج أنك أنت تتخير الموضع الذي نأمن معه من عدم رجوع الرشاش مرة ثانية، لا على بدن الإنسان ولا على ملبس الإنسان. قلنا عرام أن الرشاش والرذاذ ده يعني شيء حيبقى هين جدا، يسير جدا، لكن هذا لا يعفى عنه، لذلك قال باب الرجل يتبوأ لبوله. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أدب من هذه الأداب، ألا هو ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. يبقى ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، قلنا يحتاج الإنسان إلى دخول الكنف، إلى دخول دورات المياه، يطلع على ذلك كيف ندخل. دايما نتذكر أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، يبقى العبودية معنى كده ان انا لانفك عن العبودية في كل لحظات حياتي، قلنا حتى عند التخلي، حتى عند التخلي. وبالتالي بقى ترى كيف يكون التصرف؟ نقول اذا دخل او اراد الانسان ان يدخل الى الخلاء، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر الموظف، ذكر يعني يرتبط بهذا الفعل. قال اذا اراد احدكم ان يدخل الخلاء قال فليقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، او غير ذلك من الروايات التي ذكرناها. يبقى اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قلنا روايات متعدده، ان الشاهد من كده او الغرض من كده هذا دعاء يذكره الرجل عند اراده التخلي، يذكره الرجل عند إرادة التخلي، بيلجأ ويلوذ بربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكما بينا هذا الكلام ورد عن طريق النبي أو عن طريق نقل الصحابة رضي الله عنهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى الخلاء بذلك، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وبينا أن العلماء قالوا الخبث هي ذكران الشياطين والخبائث هي إناث الشياطين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتررة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بتحضرها الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند الترجمة الثانية وبات كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كل هذه آداب قلنا يتعذب بها الإنسان حتى عند قضاء الحاجة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرعد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاة أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي أو ألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي بالرجيع أو عرض. كذلك في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولا يختطف بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرمث والرمة، وينهى عن الرمث والرمة. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. أيضا في رواية عن معقل ابن أبي معقل الأسدي الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، قال أبو داود وأبو زيد ومولى بني ثعلبة. ثم ذكر آخر هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة وهي رواية عن مروان الأصفر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناق راحلته مستقبل قبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، قال فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة ويبقى كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حنجد أن الترجمة التالية الترجمة لها تعلق بهذه الترجمة الأولى، قال بات الرخصة في ذلك، بات الرخصة في ذلك. يبقى الباب الأول يتكلم عن كراهية استقبال القبلة أو استدبار القبلة سواء كان ببول أو بغائط. والباب الثاني يتكلم عن الرخصة في ذلك. فقال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد التقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. طبعا لما يستقبل بيت المقدس يبقى مستدبر القبلة، ده إلغاء الكلام يعني أو الشاهد من هذا الكلام، لما يستقبل بيت المقدس هيبقى مستدبر القبلة، يبقى ده أساسا الكلام لقاتل المدينة. يبقى في المدينة لو كان مستقبلا لبيت المقدس يكون مستدبرا للقبلة، ولو كان مستدبرا لبيت المقدس يكون مستقبلا القبلة. لذلك الكلام هنا يقول: لقد التقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال: فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فبيذكر في الروايات الأولى التي ذكرها تحت باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. طبعا القبلة يقصد بها البيت الحرام، ونحن بنتجه إلى جهة البيت الحرام في الصلاة، فعلى ذلك استقبال القبلة هي القبلة التي نستقبلها في الصلاة. يبقى المقصود بكده بالقبلة أي البيت الحرام. قال: عند قضاء الحاجة، يبقى عند البول أو الغائط. عند قضاء الحاجة المقصود بقضاء الحاجة هو البول أو الغائط، البول أو الغائط. يبقى نقول هذا خرج لقضاء الحاجة، يبقى نقول والله حاجات الإنسان متعددة، لكن معروف أن المقصود بقضاء الحاجة هو البول أو الغائط. نعم، رغم أن حاجات الإنسان متعددة، قد يكون خرج الإنسان لقضاء حاجاته من الطعام أو الشراب أو غير ذلك، لكن نجد ان المفهوم الذي يصل الى الاذهان بمجرد ان احنا نقول خرج لقضاء الحاجة يبقى البول او الغائط، البول او الغائط يقصد بها قضاء الانسان لحاجته من البول او الغائط. سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له المشركون، قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى اداب التخلي والقعود عند الحاجة. يبقى حتى القضاء الحاجة وحتى الأداء التي ينبغي أن يتزيى بها المسلم عند قضاء الحاجة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك الأمر. وأن طبعا الكلام بيدل إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك الأمر، يبقى ما كان أعلى من هذا الأمر لابد أن يكون هناك أيضا تعليم لنا لذلك الشيء. يبقى نقول دي أشياء، يبقى أشياء بتمر على الإنسان، ولعلها أشياء يظن الإنسان أنها أشياء مستقذرة ومستقبعة، وبالتالي ليس فيها إلا الإخراج، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الأدب، الأدب قبل التخلي، أدب عند الخلاء، عند قضاء الحاجة، الأدب بعد ذلك. يبقى نجد أن في أدب يعني تكون قبل قضاء الحاجة، أدب عند قضاء الحاجة، أدب بعد قضاء الحاجة، كل ذلك أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب التخلي والقعود عند قضاء الحاجة. قال أدب، ثم شرع يبين جانب من هذه التعاليم وجانب من هذه الأداب. قال أدب: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغارة أو بول، يبقى ده الأمر الأول. الثاني: وألا نستنجي باليمين، لا نقدم اليمنى لإزالة النجوى للاستنجاء، وكذلك وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. لو كنا هنستعمل الأحجار في الاستنجاء يبقى ليست من أقل من 3 أحجار، يبقى أقل من 3 أحجار معنى كلام أنها لا تبذل. وأن نستنجي برجيع أو عظم، أو لا نستنجي يعني برجيع أو بعظم. هذه بعض الأداة التي ذكرها سلمان رضي الله عنه في رده على هذه المقولة. يقول في ذلك الشارع والحديث دل على المنع من استقبال القبلة ببول أو غائط. قال هذا الحديث بيدل على المنع من استقبال القبلة ببول أو غائط. يقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. يبقى الكلام هنا عن استقبال القبلة. وبالتالي ترجم المصنف وقال كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قلنا لأن كما بينا بيأخذ الترجمة من الروايات التي ذكرها تحت الترجمة. قلنا على الرغم أنه هيتكلم عن استدبار القبلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبار القبلة. يبقى دي رواية. لكن الرواية التي أوردها عن سلمان رضي الله عنه بيتكلم عن استقبال القبلة. وبالتالي نقول كراهية استقبال القبلة. قلنا بناء على الشاهد من الرواية. لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. فدل الحديث على المنع من استقبالها ببول أو غائط. وهذه الحالة تتضمن أمرين. الأول بخروج الخارج المفترض. والثاني كشف العورة. يعني بمعنى الكلام يا ترى نقول لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة. يا ترى نهانا عن استقبال القبلة من أجل الخارج ولا نهانا عن استقبال القبلة من أجل كشف العورة. يبقى من أجل يا ترى الأولى ولا من أجل الثانية. طبعا هنا العلماء يفرقون بين الأمرين. قلنا لأن هناك أحكام بتنبني على هذا الاختلاف. يبقى نقول إن البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استقبال القبلة من أجل إيه؟ كشف العورة حتى لا تكشف العورة لجهة القبلة. والبعض قال لا من أجل الخارج المستقبل من أجل البول والغائط. وبالتالي بقى نقول إن ده خلاف بينبني عليه أحكام. إن عشان نعرف الخلاف ممكن يأتي إزاي وإيه اللي بينبني عليه. لأن إحنا مش بنقف عند هذا خلاف فقط. لا بينبني عليه ليه تبعات بعد ذلك. فلذلك هو يقول دل الحديث على المنع من استقبال القبلة ببول أو غائط. قال هذه الحالة تضمن أمرين. يعني ايه المنع؟ ايه سبب المنع؟ ايه الحكمة المنع؟ قال الاول بخروج الخارج المستفضل من بول او غائط. يبقى كان النهي بسبب هذا الشيء. او الامر الثاني كشف العورة. قال بما الناس من قال المنع للخارج لمناسبة لتعظيم القبلة عنه. ومنهم من قال المنع لكشف العورة. قال بني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطن مستقبل القبلة مع كشف العورة. فمن عدل بالخارج اباحه اذ لا خارج. ومن علل بالعورة منع. يبين لنا كده يعني ايه اللي بينبني على الخلاف. يبقى نقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من او ما لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. هل يا ترى من اجل ان ايه الانسان عند قضاء الحاجة بيكشف العورة. يبقى النهي كان من اجل كشف العورة ولا النهي اساسا من أجل هذا الخارج المستقذر من أجل البول والغائط. يبقى لا تبول جهة القبلة ولا تتغوط جهة القبلة. ولا الأمر أنك أنت لا تكشف العورة جهة القبلة. نقول والله يعني ممكن يحتمل الأمر ده ويحتمل الأمر ده. طب يا ترى إيه اللي بينبني عليه؟ فقال فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبة تعظيم القبلة عنه. ومنهم من قال المنع لكشف العورة. ينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة. لو قلنا اساسا يعني النهي من اجل كشف العورة يبقى نقول على ذلك الرجل لا يطأ امرأته هو مستقبل القبلة. يعني هيبقى في نفس ايه المعنى. يبقى نفس المعنى. يبقى لو كان المقصد من النهي هو لكشف العورة حتى لا تكشف العورة جهة القبلة يبقى كل امر بقى نستعمله في ذلك الشيء كشف العورة. يبقى نقول لا تطأ امرأتك وانت اتجاه القبلة لان فيها كشف العورة. ان قلنا هذه من المواطن التي يكشف فيها العورة. قلنا الاصل للانسان يقوم بستر العورة الا في الامور. يبقى في هذه الامور التي بيّن فيها الشارع في جواز كشف العورة. منها قلنا عندما يفضي الرجل الى امرأته. طب يا ترى لما يكون يقول لك والله نصبوا يعني هذا السرير جهة القبلة. فعلى ذلك لو وضع المرأة يكون اتجاه القبلة. هل هذا يجوز ولا لا؟ وبالتالي بيبقى كشف العورة. نقول لك والله لو كان قلنا المنع الذي منع من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة السبب بكده كشف العورة يبقى هياخد نفس ايه نفس الحكم. لكن طبعا الراجح ان المنع من اجل الخارج. المنع من اجل الخارج. وبالتالي قلنا حتى لا يستقبل القبلة لا ببول ولا غائط. قلنا وأن ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، يبقى مش لكشف العورة، ده من أجل ذلك الخارج المستقبل. يبقى ده أساسا الراجح من الكلام، ولكن كما بينا أن المقصد اللي احنا بنقصده أن يعني بننظر الخلاف وما ينبني على الخلاف وما ينبني على الخلاف. قال وألا نستنجي باليمين، أي أمرنا ألا نستنجي باليمين، هذا نستنجي يبقى نهاهم أن يستنجوا أيضا باليمين، والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأفضار، لأن اليمين للأكل والشرب والأرض والإعطاء، ومصونة عن مباشرة يعني ذلك المستقذر وعن ورثة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال والنجاسات. يبقى اليمين تقدم إلى كل شيء طيب طاهر، وبنقدم اليسار إلى الأشياء المستخبثة وبالتالي فيها إزالة النجوى سواء من غاية أو من بول، يبقى نقدم عند ذلك اليسرى. أما اليمنى فهي تقدم للطعام للشراب للأرض للعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم. يبقى عشان نقدم اليسرى يبقى حياتي الدليل، نقول والله ليه نهى عن تقديم اليمنى هنا، يبقى تقدم اليسرى عند الاستنجاء، وقال يبقى المعنى الموجود إكراما لها، وقلنا ان احنا اساسا ليه هي للطعام والشراب والأرض والعطاء، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، ونهانا أيضا أن نأكل بالشمال وأن نشرب بالشمال، وذكر العلة بذلك قال حتى لا نتشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قلنا يكفينا أن ورد ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يبين لنا العلة بذلك أو الحكمة من ذلك الأمر، لكن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل ونشرب باليمين يبقى نأكل ونشرب باليمين، نهانا أن نأكل بالشمال ونشرب بالشمال، يبقى النهي كده نقوم بتنفيذه، ولكن مع ذلك نجد من رحمات الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هنا السبب، قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يبقى حتى لا نتشبه بالشيطان، يبقى ده كلام صريح. وأدي قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، يقدم اليمنى، إلا يبقى في الحالة دي متى نقدم اليسرى؟ لما يأتي الدليل على ذلك، فتقدم اليسرى لكل مستقبل، وكذلك لإزالة النجاسات. فلذلك قال ألا نستنجى باليمين، يبقى اليمين حنصون اليمين عن الأقذار، وتقدم اليسرى عند ذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما يفهم من مفهوم الرواية. ألا نستنجى باليمين يبقى معنى الكلام الاستنجاء يكون باليسرى. قال وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغير ذلك. قال الخطابي رحمه الله ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي أدب وتنزيه، وقال بعض أهل العلم الظاهر إذا استنجى بيمينه لم يجزيه ذلك كما لا يجزيه برجيع أو عرض. يبقى قال إن هو أكثر أهل العلم إن النهي ده نهي أدب وتنزيه، يعني إيه معنى الكلام ده؟ يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نستنجي باليمين، أصلا كده النهي يحمل على التحريم، أصلا النهي كده يحمل على التحريم. يا ترى لكن كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أكثر العلماء إن النهي ده نهي أدب وتنزيه، إيه معنى الكلام؟ يعني لو استنجى بيمينه يبقى في الحالة دوت نقول أتى بمكروه ولكن الاستنجاء صحيح، استنجاء صحيح. بعض أهل الظاهر أخذوا الكلام على ظاهره، قال نهانا أن نستنجى باليمين، يبقى قالوا أن هو لو استنجى باليمين يحرم عليه ذلك الأمر، بالإضافة أنه أيضا لا يحدث التنزه من ذلك، يبقى هنا مش هيحدث نقول التنزه من ذلك الشيء، يبقى المعاملة بنقيض القصد. فيبقى قالوا أن هو يحرم وفي نفس الوقت طب هو أزال النجوى، قالوا وما زالت عليه النجاسة، ما زالت عليه، طب ده هو أزال النجوى، هل يا ترى لما أزال النجوى يبقى هنا طهر هذا الإنسان؟ قالوا لا، يبقى حكم أيضا النجاسة الموجودة. كلام ده هننظر إليه ونعلمه لما نيجي نتكلم على الاستنجاء بالأحجار. عند نتكلم الاستنجاء بالأحجار ولو استعمل الإنسان أقل ثلاثة أحجار فحدث الإنقاذ، قالوا وأيضا إيه لا يحدث التطهر وما زال أيضا حكم النجاسة، قلنا حتى يستعمل الثالثة. قلنا على الرغم من هو الإنقاذ حدث، فقالوا ليس الغرض من الإنقاذ فقط، الإنقاذ مع استيفاء العدد، العدد ده معتبر، يبقى مش كل عدد أساس الغرض هيعتبر، لكن العدد في هذه الرواية معتبر، لازم نسوي الثلاثة بالإضافة لحدوث الإنقاذ. إن حدث الإنقاذ دون الثلاثة نستكمل الثالثة، إن حدث استعمال الثلاثة ولم يحدث الإنقاذ نزيد حتى يحدث الإنقاذ، يبقى حاجتين كده ترتبط، يحدث الإنقاذ ويكون ثلاث مسحات. قلنا لو حدث الإنقاذ بأقل من ثلاث مسحات نقول لا يفزد، لو حدث استعمال ثلاث أحجار ويحدث الإنقاذ يبقى نزيد حتى يحدث الإنقاذ، يبقى إنقاذ مع ثلاث أحجار أو أزيد من ذلك، يبقى ده العدد هنا معتبر. في الحالة الإنقاذ بأقلها يبقى لازم يستعمل المسحة الثالثة، وقلنا حيمرر الحجر على يعني المكان، قلنا حتى لو لم يخرج منه خارج، يعني ما قلنا كله حدث إنقاذ وأزيلت النجوة تماما لازم نوفي العدد. فالبعض كده حمل الكلام وقال أن نستنجى باليمين، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجى باليمين، أخذوا ظاهر الكلام أن النهي أساسا يحمل على التحريم، فقالوا يحرم وكذلك لا يحدث لم يجزي ذلك الأمر. قلنا حتى ده هو استعمل يمنع حدث الإنقاذ، قلنا لك لا، لكن ده كأنه استعمل آلة محرمة، كأنه استعمل آلة محرمة، زي ما الكلام هيكون على الرجيع والعرض، يبقى استعمل آلة محرمة حتى لو حدث الإنقاذ نقول إن هو لابد هو من إمرار الماء وعدم المخالفة، وإلا لم يجزي ذلك الأمر، ونقول أنه ما زالت عليه نجاسة. فلذلك أهل الظاهر بعض أهل الظاهر حملوا الكلام على الظاهر وقالوا إذا استنجى بيمينك لم يبذيه ذلك كما لم يبذيه برجع أو عض، زي ما هو لو استعمل رجع أو عض وحدث الإنقاذ يبقى نقول إنه ثاني لم يطهر، ما زالت نقول حكم حكم النجاسات ما زالت وكأنها موجودة على ذلك الموضع، لابد فيها من إمرار الماء بعد ذلك، أنه استعمل آلة محرمة، فلا عند استعمال الآلة المحرمة قالوا ممنوع، ممنوع الآلة المحرمة، طب حدث بقى الإنقاذ قالوا ممنوع ابتداء، فعلى ذلك يبقى هو حكمه حكم ايه النجاسة الموجودة، نقول ان هو ما زالت عليه نجاسة يبقى لم يجتنب ولم يزل هذه النجاسة، يبقى لابد من إمرار الماء بعد ذلك. فهذا بعض أهل الظاهر حملوا الكلام على ظاهره، وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله أكثر أهل العلم يقولون هو نهي أدب وتنزيه، نهي أدب وتنزيه. قال وإلا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار، أمرنا ألا يستنجي أحدنا بأقل منهما، أقل من ثلاث أحجار قلنا لا يجزي، وبالتالي قال في رواية أحمد ولا نكتفي بدون ثلاث أحجار، قال هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لابد منها، لازم ثلاث مسحات تعم المحل، يبقى ثلاث مسحات تعم المحل، قلنا بحيث يحدث من خلالها الإنقاء، يزال النجوى تماما ويعفى عن الشيء اليسير الذي لا يزال إلا عن طريق الماء. يبقى لما اتكلمنا عن البول قلنا الإنسان يتخير الموضع الذي يأمن معه من عدم رجوع رشاش البول عليه، لأنه لا يعفى عن الرشاش، قلنا ده حاجة يسيرة جدا، لا يعفى في البول عن الرشاش، ما يعفاش عن النزل اليسير منه، لكن بالنسبة للغائط هنجد أن الشارع أجاز لنا استعمال الأحجار، ومن استعمل هذه الأحجار الثلاثة وعمت كل مسحة المحل ولم يبقى وقلنا حدث الإنقاذ يبقى عند ذلك طهر، قلنا عرام من الأحجار غير أساسا الماء، الماء بيحدث الإنقاذ تماما، الأحجار يترك أثر خفيف، هذا الأثر لا يزال عن طريق الأحجار لكن يزال عن طريق الماء، لكن لما كان الأحجار شرعها لنا الشارع عند ذلك قالوا يعفى عن ذلك النزل اليسير الذي لا نستطيع أن نزول عن طريق الأحجار، يبقى هنا يعفى عنه، نعم يعفى عنه، يبقى ده يبقى على القليل يعفى بس عند استعمال الأحجار. طب لو قلنا الله استعمل الماء يعفى عن اليسير، لا يعفى عن اليسير في عند استعمال الماء، يبقى الغائط لابد أن يزال بأكمله، لذلك حتى بنجد العلماء يقولون في استعمال الماء حتى يعود المحل إلى خشونته، يبقى حتى يعود المحل إلى خشونته، ده في استعمال الماء، لكن في استعمال الأحجار قلنا هنا عم المسح المحل وتم الإنقاء باستعمال الأحجار، لكن نجد الأحجار ما بتزيلش النجوة تماما زي الماء، فيعفى عن ذلك القدر اليسير الذي لا يزال إلا عن طريق الماء. يبقى البول هو غير الغائط قلنا، ولكن في ده الكلام ده في استعمال الأحجار لا تكون أقل من ثلاث أحجار. فلذلك قال هذا نص صريح صحيح في أن اتباع ثلاث مسحات لابد منه. قال الخطابي رحمه الله في بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. قلوا والله هذا الرواية وردت كده. قال وقال ألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار. فقال لو ما كانش الماء نقول الأحجار. طب يا ترى ممكن نستعمل شيء غير الأحجار كالورق غير المحترم أو مثلا الخشب أو الخرق، هل يا ترى ممكن نستعملها؟ نقول ده رواية وردت كده وقال لا يستنجي أحدنا بأقل ثلاث أحجار. يبقى الأحجار هنا عينها، لكن العلماء قالوا وما قام مقام الأحجار ما لم يكن قد نهى عنه الشارع. أخذوا الكلام ده من الجزئية اللي تأتي بعد كده، أو نستنجي برجيع أو عرض. يبقى معنى الكلام نستنجي بالأحجار، يبقى ده ذكر ألم الآلات. وأن نستنجي برجيع أو عرض يبقى ممنوع أن احنا نستنجي برجيع أو عرض، يبقى ما غير الرجيع والعظم بالمفهوم نستنجي به، يبقى ده بالمفهوم. لكن بالمنطوق الأحجار يبقى نقول لك الحجر يستعمل في الاستنجاء، نعم ده بالنص بالمنطوق. طب غير الحجر ما يكون مقامه يستعمل، نعم بمفهوم الرواية. أو نستنجي نهانا نستنجي بالرجيع والعظم، طب إن كان الاستنجاء بغير رجيع والعظم يبقى يفهم منها إن إيه يجوز، وبالتالي بالخرق والخشب بأي شيء يعني هذا من حال ان هو تزال من خلاله النجوى او يزال من خلاله يعني ذلك الاثر. لذلك قال الخطابي رحمه الله بيان ان استنجاء الحجارة احد المطهرين، وانه اذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة او ما يقوم مقام الحجارة. يبقى جبنا الكلام ده منين؟ ما يقوم مقام الحجارة يبقى من اللفظة الاخيرة لما نهى عن استنجاء ورجوع العظم، يبقى بالمفهوم يبقى نقول يعني يستنجي به ويستعمل الخرق، يبقى ده بمفهوم الرواية. يستعمل الحجر بالنص الصريح، يبقى نقول جواز استعمال الحجر في إزالة يعني النجوى، نقول هذا طبعا بنص صريح. طب بالخرق بالخشب أو مقام الأحجار، نقول هذا بمفهوم الرواية بمفهوم الرواية. قال أيضا قال وفي قول أن يستنجي أحدنا بأقل ثلاث أحجار، قال بأن الواضح أن الصرع على أقل ثلاث أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها. ولو كان بالإنقاء يعني هنا قال إن هو لو حتى حدث الإنقاء بذلك، لأن الشارع اشترط استيفاء العدد، يبقى اشترط كده يبقى شرطين، أول حاجة استيفاء العدد، تاني حاجة الإنقاء، الاثنين مع بعض. إن حدث الإنقاء يعني دون العدد نقول لا يستكمل العدد، وإن حدث العدد دون الإنقاء نقول يعني يزيد في العدد حتى يحدث الإنقاء. يبقى إنقاء وليس من أقل من ثلاث أحجار، يبقى لابد العدد ده يبقى عدد معتبر. هذا عدد كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، يبقى نقول العدد هنا سبعة، نعم يبقى لابد من سبع غسلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله خمسة نحن عملنا كثرة، نقول لا سبعة العدد هنا معتبر، العدد معتبر يبقى العدد بيأتي معتبر. قلنا غير العدد نقول لما كما لا كما قال ربنا سبحانه وتعالى انت تستغفر لهم سبعين مرة قال زيدنا على ذلك، لا العدد هنا ملوش مفهوم، ده هو أساسا ورد العدد على سبيل يعني استغفرت لهم كثيرا هذا غير مقبول، يبقى سبعين أو أكثر ما كانش المقصد هنا العدد السبعين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه يعني قال زلنا على السبعين، فنزلت الآيات بعد ذلك شويه ان ليس الغرض منها السبعين لا، ولكن ورد ذكر السبعين على سبيل ايه الكثره، لكن مش الغرض منها تعيين العدد ده. عشان كده نقرا كده نقرا يعني يقول هذا لا مفهوم له، يبقى العدد ده لا مفهوم له يعني، لكن ورد من اجل ايه بيان الكثره. غير اعداد بتاري قلنا العدد ده معتبر، يبقى اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيغسله سبع مرات احداهن بالتراب، يبقى السبعة دي معتبرة. غسل ست مرات نقول لم يحدث الإنقاء، يبقى نقول لا بد يغسل سبع مرات واحدة منهم بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يحدث التطهر، حتى يحدث التطهر، فلا يطهر الإناء إلا إن غسل سبع مرات كنتيجة لولوغ الكلب فيه وإحدى هذه السبعة أن تكون بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا العدد هنا محتضر. يبقى نقول والله إيه الغرض من كده؟ نقول والله عشان الإنقاء فقط. لو كان عشان الإنقاء لو حدث بمسحة واحدة يبقى يكذب، لكن لا. قال نهانا، قال وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. يبقى العدد ده هنا معتبر، لازم نوفي الثلاثة، ولما نوفي الثلاثة يكون حدث الإنقاء. حدث الإنقاء دون الثلاثة تستكمل. حدث قلنا استعملنا الثلاثة ولم يحدث الإنقاء نزيد في العدد، والأفضل أن نقف على الود. يبقى نزود واحدة كمان، حدث بالرابعة الإنقاء، نقول الأفضل نحن نزيد الخامسة حتى نقف على الود، حتى نقف على الود. قول والله طب ده استعمال زائد، لا، الشارع هو الذي بيّن ذلك الأمر، الشارع بيّن لنا ذلك الأمر. يبقى لو حدث الإنقاء كده بأربعة، ما حدثش بثلاثة، نقول لك استعمل الرابعة، استعمل الحجر الرابع، فحدث فعل الإنقاء، يبقى بيقف عند ذلك ولا ممكن يستعمل خامسة؟ نقول استعمل الخامسة، نقول والله ده من باب الإصرار، نقول هو من باب الإصرار لو لم يكن ورد الكلام عن الشارع أن نستعمل الرابعة والزاد على الخامسة فهذا أحسن، هذا أحسن. يبقى في الحالة دي نقف على الوتر لأن الشارع يعني حتى على ذلك، فهذا أمر يستحب حتى لو حدث الإنقاء بالرابعة أو السادسة، يستحب أن تضيف واحدة. يبقى ده نقوله من باب الإسراف ليس من باب الإسراف. الكلام ده جاء ازاي؟ قلنا من كلام الشارع، يبقى الشارع هو الذي حث على ذلك وحرض على ذلك الأمر. قال وفي قوله أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، البيان واضح أن السرعة أقل من 3 أحجار لا يجوز أن يقع الإنقاء بما دونها. فالعدد هنا عدد معتبر. هل لابد المقصود منها 3 أحجار ولا 3 مسحات؟ المقصود منها 3 مسحات. فإن كان حجر كبير له أكثر من وزن ويبقى في الحالة دي بنستعمله، يبقى كل وجه بنستعمله، نمرر هذا الوجه على المحل بحيث نزيل النجوى من على ذلك المكان. يبقى الغرض من كده 3 أحجار أو 3 مسحات. 3 مسحات قلنا، يبقى لو كان حجر كبير له يعني أوجه متعددة يبقى كل وجه أساسا نستعمله في مسحة. يبقى هذا حجر قلنا له أكثر من وجهين هنستعمله، أو لو مثلا وجهين يبقى هذا حجر نستعمله في مسحتين إن كان له وجه واحد وهكذا، بس طبعا بشرط إن ما يكونش استعمل في إزالة نجوى قبل ذلك، ما يكونش مستعمل قبل ذلك في هذا الأمر. قال الإنقاء يقع من مسحة وعلى مسحتين، فلما اشترط العدد الأفضل وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إجابة أمرين. يبقى لازم احنا يكون امرين مجتمعين، او نستنجي راجع او عظم، او نستنجي راجع او عظم. يبقى نهانا ان نستنجي راجع او عظم. قال الرجيع هو الروث العذرة، وقال العظم هو طعام لاخواننا من الجن كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نهانا ان نستنجي براجع، الرجيع هو الروث. يبقى على ذلك يبقى لا نستعمل الروث أبدا في إزالة النجوى، ومن استعمل الروث في إزالة النجوى حتى لو حدث الإنقاذ نقول ما زال حكمه حكم النجاسة الموجودة، حتى لو أزيل قلنا حدث الإنقاذ، حتى لو حدث الإنقاذ نقول ما زالت النجاسة موجودة حكما، قلنا لأن استعمل آلة محرمة فلم يفي بالمقصود، فلم يفي بالمقصود. نقول هو الله المقصود من كده زالت النجوى، ولكن الآلة تكون آلة أساسا لم يحرم علينا الشارع. العظم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام لإخواننا من الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، فقال لكم بكل عظمة ذكر عليها اسم الله، يعني أن يرد عليها يرجع عليها اللحم ويكون طعامه. فقال العلماء إن ده إشارة أنه لا يجوز، لا يجوز أن نستعمل المطعوم في مسألة إزالة النجوى. يبقى قالوا عشان كده لا تجزئ المطعومات في إزالة النجوى، في إزالة النجوى. يبقى الكلام ده جاء منين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على طعام الجن ونهى عن استعمال العظام، والعظم ده طعام إخواننا من الجن، فقال لما نبه على طعام الجن فكان من باب أولى طعام الإيه؟ الإنس. أو لما ذكر قال الرجيع وقال إن هو ده طعام الدواب الجن، قال لما نبه على طعام الدواب فكان من باب أولى عدم استعمال المطعومات الآدمية. يبقى لا يستعمل، يبقى لو الإنسان استعمل كده مطعوم في إزالة النجوى نقول إنك أنت لا يجوز، لحدث الإنقاذ نقول لا يجوز، إنه استعمل آلة محرمة حرمها الشارع، وبالتالي لا يحدث بها نقول الطهارة حتى لو حدث بها الإنقاذ، حتى لو حدث بها الإنقاذ. فقال الإمام النووي رحمه الله النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبى به على جميع المطعمات. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي له بأحجار، أو ابن مسعود رضي الله عنه فأمره أن يأتي له بثلاث أحجار، فأتى له بحجرين وروسة، فالقرى وقال إنها ركس، وكانت روسة حمار، وكانت روسة حمار، قال إنها ركس. البعض استند لهذه الرواية أن يجوز أن احنا نستعمل حجرين، نقول لا، ولكن هي أنه وكأنه أتى له بثلاثة، قال أتيني بثلاثة، فعلى ذلك يبقى مش حجرين بس، وقول لك حدث الإنقاء، لا، لازم نستوي في العدد ويحدث الإنقاء، إن حدث الإنقاء دون العدد إلى بد من استكماله، وإن حدث استعمال العدد دون الإنقاء نزيد في العدد حتى يتم الإنقاء، وإن وقفنا على ود فهذا أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم استعمال المطعومات، كان مذهب ابن مسعود استعمال الأحجار وعدم استعمال الماء، قال أن الماء مطعوم، الماء مطعوم، فكان لا يستعمله، ولكن طبعا وردت الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء. يبقى ما يقول والله مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بيستعمل الأحجار ما استعملش الماء، إيه السبب؟ قال ان هو ده من المطعومات، ترى انها من المطعومات، لكن هل في الحالة دي ماذا نقول؟ ننظر بقى الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات كثيرة جدا، وانس بن مالك كما روى لنا انه كان بيأخذ ذلك الماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الاناء لكي يستعمله في قضاء لقضاء الحاجة، روايات ابن عباس رضي الله عنه لما قدم ذلك الماء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يتخلى الى غير ذلك، فكان يستعمل الماء، وبالتالي الماء نعرف الماء ده هنقول مطعوم، لكن نجد ان الشارع بين ان هي المادة المطهرة الاولى، والمادة التي تستعمل ابتداء هي الماء، لا يتقدم على الماء اي آلة من الآلات، ولكن الماء هو المعتبر الاول في الطهارات سواء في رفع الحدث او في ازالة النجاسات. قال ايضا في رواية اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، هذه الرفق والشفقة، يعني أنا إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، نأخذ كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يأخذ الابن كلام الأب الشفيق، يعني كما يأخذ الابن كلام الأب الشفيق، وبالتالي بقى نقول كلها رحمات شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، ما أراد لنا صلى الله عليه وسلم إلا الخير، فما نأخذش كده الأوامر يعني دي فيها ثقل وده تكليف شاق وغير ذلك، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الوالد لولده، إن كلام الأب الشفيق إلى ولده، فلذلك قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يتصل بيمينه، وكان يأمر ثلاث أحجار وينهى عن الروث والرمى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يقتصد بيمينه. يبقى نقول ان الرواية دي اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يبقى في استقبال القبلة واستدبار القبلة، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصد بيمينه، يبقى على ذلك لا نقدم اليمنى لإزالة هذه القاذورات والنجاسات، ولكن نقدم اليسرى كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، ودائما الأمر ده هيقيد بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ويبول، يبقى هنا يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند إرادة البول، طب يا ترى غير ذلك الأمر، يبقى الأمر نقول نزل على حاله على الإباحة، يبقى مس الذكر في غير البول هذا أمر جائز، لأن القيد ورد على البول، يبقى ورد على البول، لما استنى احدكم ذكره بيمين وهو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى اليمين تقدم، يعني تقدم لكل طيب وطاهر ومصونة عن القاذورات والنجاسات، ولذلك قال لها قال ولا يستطب بيمينه، يبقى لا نقدم اليمنى لإزالة القاذورات والنجاسات من على ذلك الموضع، وكان يأمر ثلاث أحجار وينهى عن الروت والرمة، يبقى على العظم الباري وكذلك على الروت، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها لا تطهر المحل حتى لو حدث بها الإنقاذ. يبقى هذه لا تطهر المحل حتى لو حدث بها الإنقاذ، قلنا لأنها ليست بالآلة التي شرعها لنا الشارع، ولكن حرم علينا استعمال الآلة. فإن تم استعمال الآلة المحرمة حتى لو أزيلت النجوى، فنقول أن المحل ما زالت به نجاسة، لا تزال حكم النجاسة فيها إلا باستعمال الماء. يبقى لا نزيل حكم النجاسة من عليها إلا باستعمال الماء، قلنا على الرغم من إزالة النجوى تماما يبقى ذا الحكم فيها، وبالتالي تحريم استعمال هذه الآلات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال يا خطابي رحمه الله: هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كان قبلته على ذلك السم. قلنا الكلام ده هيكون لأهل المدينة، قلنا الآن أهل المدينة لو استقبلوا القبلة يستدبرون بيت المقدس، ولو استقبلوا بيت المقدس يستدبرون القبلة. الكلام ده لأهل المدينة، لأهل المدينة وإن كان على طريقهم، قلنا على أساس إن هو ده الوضع، ده وضعهم. فلذلك قال: شاركوا أو غربوا، انحرفوا شوية. يبقى نقول كده إحنا لقينا المراحيض مبنية تجاه القبلة، فأنا هقعد لو جلست على المرحاض ده إما أكون مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. يقول لك والله يعني انحرف شوية، انحرف يمينا بزاوية، أنا بزاوية قليلة، يمينا أو شمالا. هذا ما كان يفعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكنا ننحرف ونستغفر الله، إن هو ليش دخل بالأمر ده، فهذه المكان لقضاء الحاجة، فعلى ذلك يبقى بينحرف حتى لا يكون مستقبلا أو مستدبرا للقبلة. فلذلك قال: ولكن شرقوا أو غربوا، يبقى أنت انحرف كده جهة المشرق أو المغرب، قلنا عشان ما تكونش مستقبل أو مستدبر القبلة. لذلك قال تطبيق العملي: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.